الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.